قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم نسرين طلعت. كوامي نكروما. الزعيم كوامي نكروما هو أول رئيس لغانا بعد استقلالها في الأول من يوليو من عام 1960، أحد أبرز دعاة الوحدة الإفريقية التي جسدها في دعوته إلى مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة في أكرا لوضع سياسة مشتركة في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية، كما كان أحد قادة حركة عدم الانحياز العالمية، عمل جنبا إلى جنب مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ونهرو وتيتو وسكارنو وغيرهم. قامت سياسته الخارجية على أساس مكافحة الاستعمار وتأييد حركات التحرر الوطني في إفريقيا، رافضا لسياسة التمييز العنصري، مؤمنا أن الاستقلال لكي يكون مكتملا لابد أن يرتبط بتحرير البلاد الإفريقية كلها. تخرج بدار المعلمين في أكرا والتحق بجامعة لنكولن بالولايات المتحدة ليستكمل دراسته، ويعمل لاحقا محاضرا في العلوم السياسية. اهتم بالحركة الطلابية وأصبح رئيسا لمنظمة الطلاب الأفارقة في الولايات المتحدة وكندا، وفي عام 1945 سافر إلى إنجلترا واتصل بحزب العمال البريطاني واطلع على مبادئه وتنظيمه، كما تعرف على بعض المثقفين التقدميين. بدأ طريقه في النضال من أجل الاستقلال مع عودته إلى غانا وتأسيسه لحزب المؤتمر الشعبي بهدف تحقيق الحكم الذاتي للبلاد. وخلال الانتخابات البلدية والعامة التي أجريت فاز بأغلبية ساحقة، وفاز حزبه ليتولى هو رئاسة الوزراء بعد أن كان قيد الاعتقال. صاغ فكره ورؤيته للواقع الإفريقي في العديد من المؤلفات، منها اتكلم عن الحرية ويجب أن تتحد إفريقيا والاستعمار الجديد، كما نشر سيرته الذاتية بعنوان غانا. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية أحمد راشد.